عبد المبدع عباس عثمان، أداء المبدع محمد طه، على الأورج الموسيقار حسن المدين والموسيقار هابش، مهندس صوت هيدر سكوجا، استديوهات علبي، مع تحياتي محمد كوير. Get up. تنجلني أرين صبري سما من جاكوني قولوا لك ما قالوا لي I got the ear.